أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على الحبيب إلى قلوبنا والطبيب إلى نفوسنا المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الثاني اغفر الله. الثالث يرحمك الله وارحمنا بهم يا كريم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجري وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة وهذه المصيبة العظيمة. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثنايا أبو الفضل الفوارس نكصا. فرأوا أشد ثباتهم أن يزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفاير ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم قطع وجفوف ونتها ضحام الضعينية ضلب المعار يصيح يا اختي يا حزينة يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويميني ودارت علي صفوف لا تترقبني وحال القضا يا مخدره بينك وبينه وان كان طحت على الثرى سلي سكيني يا اختي يا زينب ايست للخيم ما زنودي ترى تقطعت وتمزق الجيو والسيف ما ينشايل يا زينب بالزنو والطير ما يطير وجناح كسره قطع وجفوف وصريت حاير بالمعاري شلون الصقر يفرس ومقطوعه ظفاري بشرى وعقب عيني زينب انكساه وان كان راح حسين ضعت يا حزين يا محور الحضارة عندنا في الدين الإسلامي هو الإنسان. دير بالك من الكلمة. محور الحضارة عندنا في الدين الإسلامي هو الإنسان. من بعد كلمة الإنسان أنا أفتح لي قوس وأكتب فيه عقل الإنسان. أكتب فيه عقل الإنسان. يعني محور الحضارة عندنا في الدين هو الإنسان، ومحور الإنسان هو العقل. أنا أعني في خطابي جميع العناصر الصانعة، جميع العناصر الفاعلة كلها تتجه نحو الإنسان. ودكم تسوون قيام قبل ما نمشي بالكلام، دخلوا للأمام. بارك الله فيكم شبابنا، اعطوا فرصة للقادمين. اي الأمة 12 آخرهم القائم المنتظر. تعالوا بالصوب يمين وشمال. بارك الله فيكم. صلوا على محمد وآل محمد. الثانية. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الثالث يرحمكم الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. انا اعني جميع العناصر الصانعة الفاعلة كلها تتجه نحو الانسان. دير بالك شوية. انا اعني النبي صلى الله عليه وآله ومدرسة أهل البيت. أنا أقصد القرآن. أنا أعني الوحي. جميع العناصر هذه تتجه نحو الإنسان. الإنسان أنا ما أعني يد الإنسان ورجل الإنسان بدن الإنسان. النبي ما إلى شغل بكل هذا. النبي ما يعمل لا استطالة في يد الإنسان ولا متانة بالعضلة ولا زيادة في عدد الأصابع. النظرية الوراثية الحاكمة في هذا. إذن وين يروح النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي يفتح عينه على عقل الإنسان. القرآن يروح إلى العقل، النبي إلى العقل، مدرسة أهل البيت كلها إلى عقل الإنسان. عقل الإنسان يا سيدي أنا في ظني مثل المستودع اللي فيه الفكرة الإيجابية وفيه الفكرة السلبية. في الفكرة زينة بالصوب، الفكرة اللي مو زينة بالصوب الآخر موجود في ذهن الإنسان. إيجابية موجودة، سلبية موجودة. شنو يسوي النبي في هالمكان؟ النبي يا سيدي يعمل تكبير إلى الفكرة الإيجابية اللي موجودة، يعمل تطوير إلى الفكرة الجيدة، يعمل زيادة في الفهم. دير بالك هذا الشغل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعمل زيادة بالوعي، يعمل زيادة في الفهم. هذا الشغل إلى رسول الله. بس هو هذا المعنى، زيادة في الفهم، زيادة في الوعي. دير بالك النبي يروح للصوب الآخر، مو بس يعمل تكبير وتطوير إلى فكرة إيجابية، النبي أيضا يشطب إلى الميل اللي موجود بالذهن، يشطب إلى الانحراف اللي موجود بالذهنية، يحاول أن يفرق ذهن الإنسان من الهوى ومن الرغبات ومن الميول، علشان يبقى هذا الذهن كله فكرة إيجابية، فكرة زينة، فكرة حلوة، فهم موجود، وعي موجود، مشاعر جيدة، كلها هذا علشان يصير فكرة الإنسان فكرة حلوة. شلون يتكلم القرآن على عقل رسول الله؟ وما ينطق عن الهوى، يعني براس النبي فكرة سلبية ما في، انحراف ما في، ميل ما في، هوى ما في، وكأن القرآن وده يعمل استنساخ إلى الذهنية، يعممها على كل الناس، أنتم يا أمة القرآن، يا أمة لا إله إلا الله، أنتم الآن روحوا طالعوا إلى ذهن رسول الله. ترى هذا التوجه اللي موجود عندنا في المدرسة الإسلامية كلها تطالع إلى رأس الإنسان وتعمل إلى هذا الشغل اللي أنا مريت عليه. شو يسمون الحضارة الإسلامية؟ يسموها حضارة عقل أو حضارة عقلائية، يعني هذا المشروع اللي عندنا يحاول أن يصنع إلى عقل أو يطور إلى هالعقل. هذا هو هذا الاهتمام، بس يصنع إلى عقل، أنا شايف اهتمام يعني فيه نضج، هي مو بس يعني يصنع إلى عقل، المشروع اللي عندنا يحاول أن يزرع العقل في جميع المواطن الإنسانية. دير بالك إلى الجزئية اللي أنا أقولها، مشرعنا الإسلامي يحاول أن يزرع العقل في جميع المواطن الإنسانية ويعمم إلى عقل. يسكتوا الأطفال بارك الله فيكم، شتتونا. في هذا المكان مو أنا قاعد أقدم عرض خطابي قدامكم، أي والله، يحاول مشرعنا في جميع المواطن الإنسانية يحاول أن يزرع العقل. على سبيل المثال المنبر يحاول أن تكون الكلمة العالية موجودة، الفكرة موجودة، صدقوه إذا كان المنبر فيه الكلمة العالية وفيه الفهم وفيه الوعي وفيه ما فيه، هذا يمشي يجيبنا إلى النتيجة ويلتقي مع مضمون ويلتقي مع الأهداف، ويلتقي أيضا مع الفكرة في المشروع كله. ولكن ولكن ولكن إذا جينا على المنبر فرغناه، الكلمة العالية ما فيه، ما عندنا إلا الأصراخ والصوتيات في المكان، فكرة عالية ما فيه، كلمة فيها ما فيها من النجاح ما في، وعي ما في، صدقوا إذا نفرق المنبر من الكلمة من الفكرة من الوعي لا يلتقي مع مضمون ولا يحقق الأهداف وما يجيب هذا المجتمع إلى النتيجة إلى الغاية المطلوبة، كل هذا ما فيه. إذا نفرق المنبر من العقل يمشي بالاتجاه الخاطئ، يمشي إلى مكان آخر بس ما يلتقي مع فكرة مع مضمون مع أهداف، ما يلتقي. ولهذا بارك الله فيكم، خلي يكون عندكم عناية، خلي يكون عندكم حرص أن تكون الفكرة موجودة في منبرنا، عقلنة المنبر، خلي يكون منبرنا عاقل، منبرنا واعي، منبرنا صاعد، منبرنا فيه الكلمة، منبرنا فيه الوعي، علشان يلتقي مع المضمون. بعد حتى المكان هذا نحاول أن يكون الرجل اللي عند الوعي موجود، يعني نحاول أن نضع العقل في هالمكان، أن نضع الوعي، نضع الكلمة، ونضع الانضباطية، ونضع الأهداف، ونضع الخطة العملية، علشان نلتقي مع قرآن، مع رسول الله، مع أهل البيت، مع عقلاء، علشان لما يطالعنا الآخر هذا عقل يجيبنا إلى نتائجنا. مجتمعنا الكبير خلي يكون عندكم اهتمام أن يكون أيضا عقل موجود في هالمجتمع. أنا شايف يعني حملات مسؤولة، أنا شايف خلال التاريخ حملات تحولت إلى مدارس وتحولت إلى مذاهب لتفريق المجتمع الإنساني من العقل. من برنا ما يكون في عقل، مجتمعنا ما يكون في عقل، هالمكان ما يكون في عقل. أنتم إخواننا في العملية التعليمية سامعين وشايفين هالمعنى أكثر من غيركم من الناس. مو هذا قال لي راعي النظرية، مو هذا قال ذاك اليوم قال الشمس باعتبار الشمس أكبر من الأرض مرة واثنين مرات إلى حدود علم الله. هذا نعم النجم العملاق، الشمس أكبر من الأرض مرات ومرات ومرات إلى حدود علم الله. هذه الأرض المدورة تدور حول الشمس، وهذا القمر يدور حول الشمس. زعيمة جابوه إلى منصة الموت، أصحاب الكنيسة البوب جايبين الآن ويتفننون في قتل الأوادم بالحرق مرة بوسيلة ثانية. قالوا له شنو هذا الكلام المخربط اللي تقوله قدام الناس؟ شنو هذا؟ منو قال لك هذه الأرض مدورة؟ هذه الأرض غير مدورة، وهذه نعم الأرض هي الزعيمة والقائدة بالمنظومة. على كل حال إذا أنت ما تكفر بكلامك انعدمك قدام الناس، أنت بحق. عجيب إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. قال لهم كلامي مو عدل، شغلي مو عدل، فكري مو عدل، والأرض غير مدورة، والأرض وزعيمة، خلوني أروح إلى بيتي إلى زوجتي أكل لقمة خلوني. وبالفعل تراجع عن كلامه قدام الناس. تعرفون هذول كم واحد من الناس أعدموه؟ من صناع النظرية 10,000 من العلماء، من صناع النظرية بالعالم جابوهم إلى منصة الموت أعدموهم قدام الناس. علشان هذا عنده نظرية وعنده نظرية وعنده فهم، هذه مجزرة للعقلاء، مجزرة للمعرفة، هذا ذبح إلى وعي. زين على كل حال أنا شايف في تاريخنا الإسلامي مو 10,000، بسر ابن أرطاة ما بين المدينة وما بين مكة 30,000 اللي يذبحهم. سمر في البصرة في فترة قليلة 8,000 اللي يذبحهم. على كل حال عندنا بالتاريخ الإسلامي 10,000 اللي راحوا، 10,000 اللي ذبحوا في ديننا الإسلامي يا سيدي. هذول من العقلاء، هذا راعي قلم وهذا راعي كلمة، هذا راعي فكرة. فقدنا كثير من هالنوع. أنا قلت تحولت هذه إلى مدارس إلى مذاهب. شوفوا هذول الأشاعرة قالوا أساساً العقل ما عنده قدرة على فرز، ما عنده قدرة على تمييز، ما عنده قدرة على الاختيار بين الحسن بين القبيح بين هذا وبين هذا. العقل أساساً ما في. عجيب، يعني العقل ما يميز بين الحسن وبين القبيح؟ قالوا لولا أن الله هو اللي قال هذا الظلم مو زين مو حلو كان العقل ما يميز بين هذا وبين هذا. يعني الآن أنا لو أجيب مقطع بالجوال واحد يذبح لإنسان آخر سواء قريب أو بعيد، وهذا ينكل فيه وهذا يسوي هذا يفعل بأبيك، يمكن واحد يطبل وراه بالدنيا بالشرق بالغرب، يمكن يقول هذا الفعل لو يذبح إلى واحد آخر يمكن واحد يضحك وراه ويطبل وراه. والله يا سيدي عقل هذا الإنسان يقول هذا فعل مو عدل، هذا فعل قبيح وضد الإنسانية وضد جميع الناس. زين على كل حال تعالوا أنتم يا أشاعرة جيبوا لنا دليل علشان نقول العقل ما يفتهم ونرمي العقل بالبحر ونعتمد على نظرية ثانية. جيبوا لنا دليل، روحوا الكتاب الله جيبوا لنا دليل. تعرفون أنا متتبع للقضية، إذا نوقف على القرآن أكثر من 250 آية بالقرآن. أفلا تتدبرون تعقلون تبصرون بأبيك. القرآن اللي يدعو إلى تدبر إلى وعي إلى تفهم إلى تبصر يقدرون يجيبون آية من القرآن؟ العقل ما ينفع؟ لا والله ما في. زين من وين يجيبون إثبات آخر؟ يروحون إلى عقل الإنسان. أساساً هم ما يؤمنون بالعقل، كيف يروحون إلى عقل الإنسان؟ من هذا المكان، هذه مدرسة، تعالوا، المدرسة اللي ما تؤمن بالعقل هذه مدرسة غير محترمة. أي مدرسة بالدنيا لا تحترم عقل الإنسان، ولا تحترم وعي الإنسان، ولا تحترم فهم الإنسان. شلون نحترم إلى هالمدرسة؟ هذه مدرسة مسطحة. ولهذا طلعت مدارس، طلع المعتزلة بالصوب آخر، راحوا إلى لون بعد من الأفراد، قالوا العقل زين والعقل حلو، عنده قدرة على تمييز، والعقل ما يحتاج حتى للشرع، ما يحتاج، عند القدرة على الاختيار وعلى رسم الخارطة إلى مستقبله وتشخيص وتمييز، وما نحتاج إلى شرع. عجيب، على بالهم هذا الشرع صار قديم وصار ما ينفع. شوية هذا لون من الإفراط في هالمكان. ها، ترى عقل الإنسان يا سيدي إذا من شبع بالشرع، إذا من ضيف الوعي والمعرفة، يجف عقل الإنسان. ما إلى معنى مدرسة أهل البيت هي المدرسة المتوازنة اللي احترمت إلى عقل الإنسان، واحترمت إلى الشرع، واعتبرت الشرع العقل الخارجي، واعتبرت العقل من الداخل هو الشرع الداخلي. واحد من البدو قدام رسول الله، قدام رسول الله قال له: يا رسول الله، أنا ساكن في مكان بعيد، أنا ما أقدر كل يوم أجي يمك وأتعلم، علمني حاجة واجد يعني يا رسول الله، تغنيني. يبدو كان جالس بعيد عن رسول الله، قال: تعلمني. من صار قدام رسول الله، وضع النبي يده على قلبه، قال: لما أتاك به هذا فخذ به، وما نهاك عن فانتهي. إشارة إلى عقله، يقول: أنت من الداخل عندك مثل الشرع الصغير، حاول أن تستفيد من العقل، حاول تستثمر إلى عقلك، حاول أن توظفه، حاول أن تنشطه، حرك، ترى هذا العقل مثل الشرع من الداخل عندك، استفيد من وراه. ولهذا أنا أدعوكم، بارك الله فيكم، إذا عندنا رجل عاقل تعلم الاحتضان وتعلم الاحتواء، بالصوب الآخر إذا عندنا حرمة عاقلة وواعية وفاهمة تعلموا أيضا الاستثمار إلى الذهنية. أنا دائما أدعو مجتمعي إلى تعلم سياسة الاحتواء وفن الاحتضان. ترى هذه سياسة جميلة، هذه قوة، هذه قوة إلى البيت الشيعي يا سيدي. بدل ما نتعلم إلى سياسة الطرد وإلى فن الإسقاط، هذه السياسة المنتشرة والسياسة الماشية. ولهذا أنا في ظني ما يخلو يعني عالم وشيخ من المشايخ، واحد راعي قلم، واحد راعي فكرة، ما يخلو من العمليات الإسقاطية، ما يخلو من العمليات الإسقاطية. شايفين الكلمة إلى هذا الفيلسوف الألماني نيتشه، يقول: الفرد في معادلة الوجود هو الحلقة الضعيفة، المجتمع هو الحلقة الكبيرة. هالمجتمع الضخم، المجتمع الحلو، المجتمع الكبير، مجتمعنا ثقيل، فيه العناصر، فيه الأوادم، فيه الكتلة من البشر. تعرفون هالمجتمع الثقيل من دون راعي الفكرة، من دون راعي الكلمة، أنا سمي راعي الشرارة، ترى هالمجتمع الضخم أبدا ما إلى معنى. المجتمع الأوروبي بالأمس مجتمع ثقيل، لكن يوم ظهر راعي الشرارة وراعي الكلمة راعي الفكرة ألهب المجتمع، صار المجتمع له وزن وله وجود وله حضور وله مساهمة. بالأمس كان مجتمع ميت. احنا كذلك يا سيدي، هالمجتمع الضخم من دون راعي الفكرة وراعي الكلمة وراعي الشرارة، هالمجتمع يروح يكون مثل عداد الأموات. أنا دائم أقول: الفكرة التي لا تستعمل يحق لها أن تموت، والرجل راعي الوعي إذا لم يوظف يحق له أن يموت. كم واحد بيناتنا أنا في ظني في هالمكان كان يجلس الرجل العاقل، في هالمكان الآخر، في هالمكان الآخر. إذا نفتش بيناتنا هذول غير موجودين الآن. وينهم؟ في بيوتهم. تعال زمان مو شايفينك بالمسجد بالحسينية بين الناس، تعال خلوني خلوني. وين أطلع أنا إلى مجتمع وحوش؟ هذا يتناولني بكلمة، هذا يتناولني بكلمة، هذا يتناولني بكلمة. هذه السياسة مالت التصقيق، والآن ما جمدت بس على الأوادم، لا والله كبرت العملية إلى نعم ذاك الشيخ، إلى ذاك السيد، إلى فلان، إلى فلان. بأبيك مصلحة من؟ إذا هذا راعي الكلمة طلعنا، وراعي الوعي طلعنا، وراعي الشعر طلعنا، راعي الحراك الثقافي طلعنا، وراعي النشاط، وراعي المساهمة، راعي الجمعية، وراعي النادي. إذا طلعنا هذولا هذا قوة إلى البيت الشيعي، وهذا قتل إلى المجتمع. من هذا المكان أنا أقول مشرعنا الإسلامي يسعى إلى صناعة العقل، ويسعى إلى تطوير العقل، ويسعى إلى زراعة العقل في جميع المواطن الإنسانية. هذا المنبر خلي يكون في عقل موجود، هذا المكان أيضا عقل موجود، مجتمعنا عقل موجود، علشان نلتقي مع الأهداف العالية. احنا اليوم يا سيدي في مظلة رجل المعرفة، احنا اليوم في مظلة رجل العلم. كان عمنا العباس عالما نافذ البصيرة صلب الإيمان. احيانا يمكن انا اشوف لواحد قدام الناس، يمكن انا الان عندي صوتيات وعندي حركة، عندي إشارة، يمكن على بال الآخر هذا الخطيب الجيد اللي عند القاعدة واللي عند المحتوى. أحيانا لو ندفش الإنسان من الداخل قاعدة معلومات ما فيه. أنا قاعد أمثل على الناس، هذا نعم المربع مال التمثيل، أو الإنسان اللي لابس قناع، قناع المعرفة وقناع العلم. إمامنا الإمام الصادق لما يقول كان عمنا العباس عالما، صادق أهل البيت، إمام معصوم، لما يقدم شهادة في حق العباس ويقول كان عمنا العباس عالما، هذه شهادة حقيقية على أن العباس صاحب المعرفة وصاحب العلم وصاحب الوعي. من الظاهر من العلماء أيضا لو ندفش إلى العباس من الداخل عندك ذلك المكون الداخلي، وعند القاعدة مالت المعلومات. يمكن واحد يقول تعال احنا مو شايفين نظريات علمية إلى العباس. تعرفون؟ لأن العباس يا سيدي عاش في زمن الإمام الحسن شمس مضيئة، وعاش بزمن الإمام الحسين شمس مضيئة. هذا النور أعطى جانب من التغطية على علم العباس، وإلا لو صاير العباس بزمن غير زمن الإمامين لرأينا العالم كله يرجع إلى العباس. أنتم أصحاب ثقافة تخصصية في علم الوراثة يا سيدي، تنتقل هذه يعني المواد الأولية وهذا المكون الوراثي، تنتقل من الأب أو تنتقل من الأم أو تنتقل من الاثنين بجملة المحددات، بجملة المحددات، أدق المحددات تنتقي من الأب إلى الولد، من الأم، من العائلة. إذا نوقف على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا المكون مع رسول الله، هذا اللي يتكلم عليه القرآن والنبي، هذا اللي عاش في ذهن رسول الله، في قلب رسول الله، هذا اللي يحمل يا سيدي هالمكون، هذا أبو العباس يا سيدي. إذن من هذا الجانب إذا نوقف على هذه الجزئية، إذا العباس يحمل القابلية مالت أمير المؤمنين، ويحمل المكون الوراثي، ويحمل المحددات، نفتهم عملقة العباس في هذا الميدان، وعظمة العباس في هذا الميدان، وقوة العباس في هذا الميدان. الإمام الحسين إذا يسأل مسألة بحضرة أخيه الإمام الحسن ما كان يجاوب، لا يتقدم بكلمة ولا بخطوة ولا بمسألة، احتراما لأخيه. يمكن يتقدم العباس على الإمامين؟ والله لا يتقدم على الإمامين، بطل في ميدان العلم وبطل في ميدان السيف، لا يبارى، بطل في ميدان السيف. تعرفون عمر بن سعد وصل إلى كربلاء على اليوم الخامس أو اليوم السادس، عمر بن سعد وضع لأربعة آلاف رجال على المشرع، إمامنا الإمام الحسين وصل كربلاء على اليوم السابع ما عنده شربة من الماء، نزل العباس باليوم السابع وجاب الماء، نزل باليوم الثامن وجاب الماء، نزل باليوم التاسع وجاب الماء. هذه المقاطع اللي أنا أمر عليها من مقتل الإمام الحسين لابن المقرم، طالعه أوثق المصادر عندنا. نزل يوم عاشوراء ثلاث مرات وجاب الماء، يعني من اليوم السابع إلى يوم عاشوراء ست مرات اللي يجيب الماء لأولاد الإمام الحسين. شو نسميه هذا؟ هذا نسميه ساقي عطاشة كربلاء. إذا ما كان يجيب الماء ترى ما في داعي نسميها الاسم هذا. أزيدك شوية، العباس لما كان يروح يجيب الماء ما كان يلقى صعوبة، هذول الأربعة آلاف يطايرون مثل الجراد المنتشرة بالفضاء، ينزل بكل أريحية يملأ القرب الماء ويجيب الماء لأولاد الإمام الحسين. تعرفون بسبب العباس كادت تصير مظاهرة انقلاب عسكري على عمر بن سعد، ما ندخل للقتال والعباس عند الحسين، ودوله كتاب أمان، يمكن يمكن يمكن يمكن يظهر العباس من عند الحسين ودوله كتاب أمان. هذا اللي خلى الشمر بالليل ليلة عاشوراء يروح ناحية خيام الإمام الحسين يصيح أين ابن أختنا؟ شلون هالمعنى؟ إذا واحد يتحبب إلى واحد آخر، يتقرب إلى واحد آخر، الكلام اللي تقول الناس خصوصا من قبيلة من عشيرة من عائلة، ابن أختنا ابن خالتنا، باعتبار نعم الشمر هذا من بني كلاب والعباس أم فاطمة بنت حزام بنت خالد العامرية، بالنهاية تنتمي إلى بني كلاب، يعني مشترك في قبيلة واحدة. كان يقول له الاسم ايش عنده هذا بالليل؟ قال له هذا كتاب أمان لك ولأخوتك الأمان، ويلكم تؤمنون أنا وابن وبنت رسول الله لا أمان له؟ لا أمان لكم. خل أنا ترجم إلى المقاطع اللي أنا مريت عليها. العباس إذا يروح إلى المشرعة هذول الأربعة آلاف مثل الجراد المنتشرة، بسبب العباس يصير مظاهرة وانقلاب. من وين عرفوا شجاعة العباس؟ حالة الرعب اللي سكنت في قلوبهم وأربع وأرعبت، من وين تعرفوا على شجاعة العباس؟ المعركة اللي دارت بين إمامنا وبين معاوية، معركة صفين، معاوية عنده 150,000 مقاتل مدرب على الطاعة مدرب على الأوامر، إمامنا عنده 90,000. يقولون بيوم حامي الوطيس زج الإمام علي بشاب مدجج بالحديد لا ترى إلا عيناه، زلزل جيش معاوية، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، صدقوا ما في واحد يوقف قماله، الجيش زحف إلى الوراء. تعال يا معاوية، وين فرسانك؟ وين أبطالك؟ وين شجعانك؟ هذا الفارس قاعد يلعب بالميدان، ما عندك واحد يوقف قدام الآن، كسر الروح المعنوية إلى جيش معاوية. يقولون معاوية طلع أبو الشعثاء يعد بكثير، أظهر وصرع الفارس أمام الناس، قال له هذا طلع له ولد من أولادي، مو أنا، عنده سبعة من الأولاد، طلع الولد الأول يشوف دم على التراب، والثاني والثالث والرابع والسابع، كلهم كلهم. أبو الشعثاء جن جنونه، أولاد سبعة رايحين، نزل إلى الميدان وكله حرق على أولاده، والله لأثكلن أباك فيك، أراد يبدو مرونة ومراوقة، عيون العالم على بطلهم، على هذا، على أبي الشعثاء، شي يسوي؟ أراد يبدو مرونة ومراوقة، بضربة خاطفة من الشباب وخلط دم أبي الشعثاء مع دم أولاده، عيون العالم تحولت عليه، هذا منو هذا؟ أمير المؤمنين واقف وقاعد يشوف هالبطل وقاعد يترجم شجاعته. عيون العالم ما راحت من عليه، سحب سحب إمامنا. يوم صار قدام أمير المؤمنين ضمه أمير المؤمنين إلى صدره، ودموع الإمام علي على خديه. إيه ما راحت عيون الناس من علي أبويا. تعرفون من هو هذا الآن؟ رفع النقاب الإمام من على رأسه، وإذا هو العباس ابن أمير المؤمنين. تعرفون إيش كثر عمره ذاك اليوم؟ من 17 إلى 20 سنة. الشارب عدل ما خط في وجهه، وهذه بطولته وفروسيته. شلون بعد لما يصير أبو 33 سنة؟ يقولون ذاك اليوم معاوية طلع واحد اسمه كريب، عنده عضلات خشنة، ثبت وسط الميدان، قال أين الشباب؟ وين هذا؟ أراد ينزل العباس، مسك أمير المؤمنين، وين رايح أبويا؟ قال له للقتال. قال له أعطني اللباس اللي عليك. شلون؟ قال لأبوي أنا مو جايبك علشان اليوم هذا، ها؟ يعني الإمام علي يذخر العباس إلى يوم آخر، أنا مو داري العباس إمامنا يذخر إلى أي يوم، ها؟ أنا مو جايبك علشان اليوم هذا، أعطني اللباس اللي عليك، علشان كريب إذا عرف اللي بالميدان علي ما يهرب. وبالفعل نزل أمير المؤمنين بضربة واحدة، قطع كريب إلى نصفين، ورجع علي إلى مكانه. من ذاك اليوم صارت شجاعة العباس تسري مثل الريح. يوم عرف جيش عمر بن سعد ترى الفارس اللي بصفين، ترى اليوم قائد معسكر الإمام الحسين وعمره 33 سنة، تزلزل جيش عمر بن سعد. شنو 4000 بوية؟ ها شنو 30,000؟ ذاك اليوم 150,000، ما في واحد يوقف قباله. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكمه. أنتم لكم متابعة ودقيقة للمنبر الحسيني، سامعين الخطباء لما يتكلمون مثل هالليلة هذه، مثل ليلة عاشوراء، يتكلمون عن زهير، عن برير، عبد الرحمن الأنصاري. بالله عليكم سمعت واحد من الخطباء هذا اللي يقرأ القرآن يدعو يصلي، سمعت واحد يقول العباس معاهم؟ يشاطرهم قليل، بس مو هذا شغله. والرايح ليلة عاشوراء يقولون العباس على الجواد يحوم حول خيام بنات رسول الله. الله أكبر. ليش؟ يمكن واحدة تظهر بالليل، يمكن واحدة عندها شغل، النساء سمعا من عندي هالكلمة بنص الليل، وإذا العباس شاف لشبح سوادة ظاهرة من الخيمة، يفزع العباس بالصوف، صاح منو هذه؟ شعدها بالليل آمري علينا. وإذا الصوت عباس أن أختك زينب. الله أكبر. بويا زينب طالع بالليل، والله ما جينا كربلاء إلا لخدمة زينب، آمري علينا يا بت علي. إجا العباس يا أخت العقيلة، ينزل من على ظهري جواد مسكة العقيلة، ماسك الجواد بيمين والعباس بيمين ثانية، تقول أخي الآن حلا وقت الحديث، الآن حلا وقت الحديث. تسولف مع العباس بنص الليل، اشعدها، دير بالك، انت راعي الوعي، انت راعي الفهم، انت راعي الذكاء، دير بالك إلى الكلام اللي أنا أقوله. تقول اعلم أخي عباس لما توفت أمنا فاطمة، أبويا دار عين على أخيه عقيل، يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول، شو سوي فيها لتنجب إلي بطلا. دير بالك إلى اللفة من الكلام على قولة الناس، اشودها العقيلة، اختر لي امرأة ولدتها الفحول، شو سوي فيها لتنجب إلي بطلا ينصر أخاه الحسين. قال بيت حزام، من أفضل البيوت بالعرب، فيه الشجاعة، البطولة، الرجولة، عدهم مرأة، خوش مرأة هالبدوية أبويا هذه، عدهم مرأة اسمها فاطمة، وتزوج أبويا أمك أم البنين لتنجب بطل ينصر أخاه الحسين. أخي عباس اعلم أنت المدخر إلى هاليوم هذا. ها يعني زينب بهاللفة من الكلام تذكر بمن؟ تذكر بأمه أم البنين. إيه افتهم العباس المعنى. زينب تتكلم قدام من؟ راعي الفطنة، راعي الفهم، راعي الذكاء، تتكلم قدام العباس بو يعرف المعنى. يقولون داس بالركاب حتى قطع. زينب تشجعين وتعلمين أنا ابن من؟ أم البنين على عيننا وعلى رأسنا أبويا. لكن يا زينب ترى كل الفخر بأبويا. يا زينب أنا ابن حيدر، أنا ابن علي، أنا ابن أمير المؤمنين، والله لأنعمنك عينا يا زينب. ظل ينتظر العباس الرخصة من الحسين، كل واحد يأذن له يأذن له يأذن له، حتى ابنه، حتى ابن علي الأكبر، روح روح بويا. بس لما يوقف العباس على الحسين ما يأذن له بويا، خليك بقلوبنا خليك بعيوننا أخوي. 4 مرات اللي يوقف على الإمام الحسين، السلام عليك أخي أبا عبد الله، ويجمد العباس في مكانه ويجمد الحسين في مكانه، ما كان يقدر يقول له أذن لي بالقتال. ليش؟ الحسين والعباس جسدان بروح واحدة. إذا يقول له أذن لي بالقتال كأنه يقول له أذن لي بالموت. صعب على العباس أن يستل روح الحسين من جسده، وصعب على العباس أن يبقى بعد الحسين. والله حيرة ساعة، وإذا زينب جايبة عبد الله مغمى عليه. أخي أطلب لعبد الله قليلا من الماء. سكينة أطلب لي قليلا من الماء. بالأثناء هنا نزل نظر الإمام الحسين وقال أخي عباس إذا كان كلا ولابد أطلب قليلا من الماء. أعطى الإذن للعباس أن يطلب الماء. تعرفون رايحين إلى كربلاء، كمل ابن الطفيل من وراء نخلة، ترى النخيل ما موجودة وسط المعركة، موجودة على ضفاف الماء. يعني العباس ما راح إلى القتال، إذا ينزل إلى القتال ما في واحد يوقف قباله، لكن هالمرة راح يطلب الماء لأولاد الإمام الحسين. أبيات شجاعة، بارك الله بيك بويا، إذا تخدمني بالمصيبة هنا أخدمك بويا زيادها، خليك يمي. قفز العباس على جواده والسيف بيمينه والقربة بيمين ثانية. لاح خيالة العباس وعلى الخيل قحمها، سكن باب المخيم تهلهل قامت العمها. لاحب ظهر لخيالة وتهلهل قامت سكينة، صاحت وين ابو فاضل وين ابن الفحل وين؟ يا سبع الخيل ترضى الخيل بوجودك تصلينا، وانت المن علي مذخور للشدة وموازمها، انت الماتها بالويد وانت ميد بالفرسايا، يوم القنطرة لليوم به تسالف الشجعايا. هاي ابن الفحل شتقول هاي الخيل والمدايا، وراعي المرجلة اليوم يتبين يضيغمهم. شنه الزلم شنه الخيل يا يوصل حدودي، وانا الكربلة مذخور من فارس بدر عودي. يا سكن الخيمة تردي ومن اليوم بوجودي، ثنيتك من يجاربها يا هو يوصل الحد. هيا تقل أدري بك أخو زينب يوم الحرب عندك عين، ما ترتهب بالميدان من يثقال عليك الويد، تحسب البيض بيض خدود ورماح السمر كالغيد، تتمايل ورا النطاس بالمرهف ونادمه، راح المشرع وفرت بالبيد غدت الشاير، لفت كل بيارقها عالكوفة وجهها صاير، نزل متنا مس بحربه نزل للمشرع المغواير، نزل وجربته بشفه ترسها وعلمت انزمها، قفز العباس على جواده، توجه العباس إلى المشرعة، كشفهم عن الماء ملأ القربة، والعدو ينظر لأبي الفضل العباس. احنا مو قادرين على العباس عطشان، الآن يشرب الماء، الآن يأتي بالماء للحسين، الآن يأتي بالماء لسكينة. صار الماء إلى مستوى بطن الجواد، حانت التفاته، حمل العباس شربة من الماء أدناها إلى شفتيه، العدو ينظر وإذا بالعباس يرمي بالماء على الماء. ليش ما تشرب الماء سيدي؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، فبعده لا كنت أو تكوني. خاض الورد أيس بردة وشاف، والعطش مسعر كبدته وتلاف، منا غرف غرفة ودنا من شفافة، ذبها وتجارة دمعته وجرون، قال اشرب شلون الورد وسكينة، تتربى لي وتقول عمي وين، لا والذي دار الفلك بيمينه، ما بالشرب ما بالورد قبل الحسين تهنى، والنوم للجود وركب ميمونة، يخسونهم لولا الوعد يصلون، حال القدر دون الحسين ودونه، قدرة تدانيه العدا وتدن، طفح تلقى جموع هبتار، نعم من عود الفحل شنيارة، قطعة ويمينة يا وزف ويسارة، والجود والسهامهم عاقن، ملأ القربة خرج من المشرعة، قاتل الناس قتالا عظيما، ذعرت الناس من شجاعة العباس، صاح ابن سعد والله لو بقيتم هكذا أفناكم عن آخركم، ما نصنع انقسموا عليه، توزعت الناس فرقا بالسيوف وفرقا بالرماح وفرقا بالحجارة وفرقا بالسهام، رحم الله من نادى وعباسا، رحم الله من نادى وسيدا، بينما العباس يقاتل كمن له ابن الطفيل، من وراء نخلة ضرب العباس على يمينه، أين المنادي وعباس؟ ومصيبته أخذ السيف بشماله، قاتل الناس قتال الأبطال، وإذا برجل من الأعداء ضرب العباس على شماله، فبرا رحم الله من نادى وعباس، والله إن قطعتم يميني إني أحامي ناوي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الأميني همه أن يصل بالقربة وإذا بسهم وقع على القربة فأريق ماؤها يا آه ومصيبة وسيدة تحسر العباس على ذلك وإذا بسهم من الأعداء وقع على عين العباس أين المنادي وعباسه وسيدا عظم الله أجري وأجوركم سقط العباس على الأرض وإذا بعمد من حديد لابن الطفيل ضرب العباس على راسه رحم الله من نادى وعباسه الحسين بباب الخيمة يصبر الأطفال هذا عمكم نزل إلى المشرعة هذا الراية مرفوعة الآن يجيب الماء عليكم هذا الراية طلعت من المشرعة بينما الحسين ينظر إلى الراية وإذا الراية قد مالت إلى الأرض وصاح الحسين وأخاه وعباسه قفز الحسين على جواده مشى نحو العباس كلما مشى الحسين نزل من جواده التقط شيئا من على الأرض شنو هذا بويا شيعي موالي يعني العباس تقطعت أوصاله قبل أن تنقطع أنفاسه التقط شيئا من الأرض وإذا بيكفف العباس إلى أن وصل إلى العباس وهمه وعنده أمل أن يدرك العباس حيا كلما مشى ضعف الأمل لأن صوت العباس ضعف وضاق أمل الحسين إلى أن وصل لأخيه لا يمين ولا شمال والرأس مضروب بعمد من حديد ومصيبته وعباسه حمل رأس العباس وضعه بحجره وإذا بالعباس أنزل رأسه شلون عرفه لأن الحسين انحنى وقبل العباس قبله والقبلة لا تأتي إلا من الحبيب أبي عبد الله يرحمكم الله بينما العباس على حاله وإذا بالعباس شهق شهق مدد رجله ضعف أنينه تدلت رقبته وفاضت روحه الشريفة أين المنادي وعباسه ومصيبته قام الحسين واضع يدا على خاصرته والأخرى على راسه وصل قدام الأولاد للمخيم سكينة سأل إمامنا أين عمنا أين كفيلنا أين المحامي عيون الحريم على شفتي أبي عبد الله تقول لأبويا أراك وحيدا فريدا أين عمنا العباس أين الكفيل أين البطل أين المحامي يقللها يا سكنة راح عب إيبو يا شبابنا بارك الله بيك بوي أبيات الدعاء يقللها يا سكنة راح وراح الضيغم اللي يرفع أنا رايح العباس قعده زينب أنا رايح العباس قعده وركب جفوفه فوق زنده أقل لك عد يا أبو فاضل بشد أنا حملي وقع يا هو اليسند. بارك الله فيكم. عندنا مرضى وعندنا محتاجين يطلبوكم الدعاء، لا تقللون في الدعاء، هذه فرصة جيدة وثمينة ممتازة. احنا تحت مظلة نعم باب الحوائج العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي مرضانا المنظورين، مرضى المؤمنين والمؤمنات، من أوصانا بالدعاء اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية العاجلة قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. مرضانا المنظورين، مرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم ثوب الصحة والعافية العاجلة. اللهم اقضي ديوننا، المم شملنا، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين واسكننا إلى جواره. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكد. احفظ جماعة الحاضرين فردا فردا وإلى موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.